بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازلنا مع هذه القصيدة المباركة وهذه المنظومة الطيبة التي نظمها العالم الإمام ابن الإمام أبو بكر ابن أبي داود رحمه الله وغفر له، ولوالده ولأشياخنا وعلمائنا ووالدينا والمسلمين والمسلمات والمستمعين والمستمعات. وكنا قد أخذنا فيما مضى أبياتا من هذه المنظومة، وتوقفنا عند قوله رحمه الله في نظمه: رواه جرير عن مقال محمد فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح. ثم قال رحمه الله تعالى: وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تنقح. نعم، وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تنتح، وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدح، إلى طبق الدنيا يمن بفضله فتفرج أبواب السماء وتفتح، يقول ألا مستغفر يلقى غافرا ومستمنح خيرا ورزقا فيمنح، وما ذات قوم لا يرد حديثهم ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا. هذه أبيات عظيمة، تضمنت جملة من اعتقاد أهل السنة والجماعة، وهي متعلقة بباب الأسماء والصفات، قال: وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه. نعم، أهل السنة والجماعة يثبتون لله تبارك وتعالى اليد وهذا الإثبات منهم كما قد مضى معنا إثبات حقيقي، الله جل وعلا له صفات، ومن هذه الصفات صفة اليد، وهذه الصفة صفة ذاتية دل عليها كتاب الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقام عليها إجماع أهل العلم. قال ربنا تبارك وتعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وقال تبارك وتعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: إن الله عز وجل يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك. وجاء كذلك عند مسلم من حديث أبي سعيد، نعم، من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وفيه قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. فهذا مذهب أهل السنة، إثبات هذه الصفة على الحقيقة لله جل وعلا. وهذه الصفة كغيرها من الصفات، فلا يتوقف الموحد في إثباتها لله جل وعلا على حقيقتها، وليحذر أشد الحذر من التشبيه والتلبيس الذي يكون في الذهن قبل أن فإن المعطل سواء تعطيلا كليا كالجهمية أو تعطيلا جزئيا كالجهمية، ما عطلوا إلا بعد أن شبهوا ومثلوا في أذهانه. ولأجل هذا قال بعض السلف، وهي تعد قاعدة من القواعد في باب الأسماء والصفات: كل معطل مشبه، بمعنى أن هذا المشبه، اعترف أن هذا المعطل ما وصل إلى هذا التعطيل إلا بعد أن حصل عنده التشبيه فأراد التنزيه في ذهنه، حصل التشبيه في ذهنه فأراد التنزيه لله جل وعلا فعطل. وهنا يقول الناظم: وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه. الجهمية المعطلة ينكرون هذه الصفة لله جل وعلا، قال رحمه الله: وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تنتفع. قوله وكلتا يديه إثبات اليدين لله حقيقة، وهذا هو الحق، وأن هاتين وأن هذه الصفة إثباتها يكون بإثبات اليدين حقيقة، كما جاء في الآية التي مرت معنا: بل يداه مبسوطتان وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: يمين الله ملآ. وهنا الناظم ماذا قال؟ وكلتا يديه نعم. قال: وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه: وكلتا يديه بالفواضل تنفح. فيمين الله ملأى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغيبها نفقة سحاء الليل والنهار. قال: أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ فإنه لم يغضي ما بيمينه وعرشه على الماء وبيده الأخرى القسط يرفع ويقبض. والناظر في الآيات الواردة أو في النصوص الواردة في إثبات اليدين لله جل وعلا أو في إثبات اليد لله تبارك وتعالى يجد أنها قد جاءت مرة بصيغة الجمع وجاءت مرة بصيغة التثنية وجاءت مرة بصيغة الإفراد. والحق أن لله جل وعلا يدين، وأما ما جاء بصيغة الجمع كقوله جل وعلا: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وكذلك ما جاء بصيغة الإفراد كقوله جل وعلا: تبارك الذي بيده الملك. فإن هذا أسلوب عربي معروف، العرب كانوا يخبرون عن المثنى بالجمع أو المفرد، والله جل وعلا له يدان كما قال: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وقال تبارك وتعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وفيه إثبات اليدين لله جل وعلا. قال: وكلتا يديه نعم بالفواضل. الفواضل جمع فاضلة، والمراد هنا الجود والكرم والعطاء والخير. قد جاء في الآية التي مرت معنا في سورة المائدة: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فكلتا يديه بالفواضل، هنا قال: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وجاء عند مسلم نعم جاء عند مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن أبيه وعن الصحابة أجمعين أنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: إن المقسطين عند الله يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما مبلون. فيد الله جل وعلا توصف باليمين، وهذا به دلالة على الخير العظيم والكرم ثم قال رحمه الله تبارك وتعالى وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيد جل الواحد المتمسح إلى طبق الدنيا يمن بفضله فتفرج أبواب السماء وتفتح يقول ألا مستغفر يلقى غافرا ومستنح خيرا ورزقا فيمنح طوى ذاك قوم لا يرد حديثهم ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا. هذا المبحث متعلق بصفة عظيمة من صفات ربنا جل وعلا، وهي صفة النزول، وقد مضى معنا فيما مضى من صفات الله جل وعلا الصفات التالية: صفة الكلام للرب جل وعلا، وصفة التجلي، وكذلك جاء معنا من الصفات هذه كلها صفات ثبوتية، وذلك مر معنا من الصفات السلبية نفي الولد والوالد ونفي الشبيه، وهذا كما مر معنا كل قد دل عليه الكتاب العزيز قال وليس بمولود وليس بوالد لم يلد ولم يولد وليس له شبه تعالى المسبح ليس كمثله شيء. ثم جاءتنا هذه الصفة التي مرت معنا، نعم تكلم عن مبحث الرؤية، ثم جاءت هذه الصفة إثبات صفة اليدين لله جل وعلا، وهما صفتان وهما صفة ذاتية. ثم بعد هذا انتقل إلى صفة النزول وهي صفة فعلية، والفرق بين الصفة الذاتية والصفة الفعلية أن الذاتية لا تنفك عن ذات الله جل وعلا، أما الفعلية فإنها متعلقة بالمشيئة، يفعلها الله جل وعلا متى شاء كيف شاء. فصفة اليدين صفة ذاتية، وصفة النزول صفة فعلية. قال وقل ينزل الجبار في كل ليلة، أي قل أيها الموحد أيها السني أيها المتبع لسلفك الصالح، قل معتقدا بقلبك ناطقا بلسانك، وقل ينزل الجبار في كل ليلة. النزول معلوم عند أهل السنة معناه في اللغة من أعلى إلى أسفل، هذا في اللغة، أما في الحقيقة فنقول الله أعلم. لماذا؟ لأننا لم نرى الله جل وعلا، لم نرى نزوله، ولم نرى نزول مثيله ليس كمثله شيء تبارك وتعالى. الأول ولا يحيطون به علما، الثاني ليس كمثله شيء، الثالث لم يأتنا خبر الصادق في بيان هذه الكيفية، فنقف عند النص الشرعي كما قال الإمام مالك: الرحمن على العرش استوى، الاستواء معلوم أي في اللغة، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. هكذا نقول في هذه الصفة، صفة النزول هي بقية الصفات، وفي بقية الصفات وقل ينزل الجبار في كل ليلة، نعم جاءت بذلك النصوص الشرعية الدالة على نزول الله جل وعلا. من ذلك ما جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر. وهذا الحديث حديث مشهور، حديث النزول سمى عند أهل العلم. وقد تكلم عليه أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالة عظيمة النفع كبيرة الفائدة، شرحه شرحا جميلا وذكر ما يتعلق بهذا الحديث من المسائل. فيقول هنا الناظم رحمه الله تعالى: وقل ينزل الجبار في كل ليلة. هذا نص الحديث الذي مضى معنا: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة بلا كيف، كما مضى معنا الكيف مجهول. لماذا مجهول؟ لأننا لم نرى الله جل وعلا، ولم نرى مثله، ولم يأتنا خبر الصادق لإثبات هذه الكيفية. وها هنا سؤال: هل هناك كيفية حقيقية لهذه الصفة؟ نقول نعم، هناك كيفية حقيقية لهذه الصفة، كل صفة لها كيفية حقيقية، لكن نحن ننفي علمنا، ننفي علمنا. لماذا ننفي علمنا؟ نقول لأننا لم نرى الله جل وعلا، ولأنه لم يأتنا الشبيه والمثيل، ولأنه لم يأتنا خبر الصادق. وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدد تبارك وتعالى. وفي قوله الجبار، الجبار اسم من أسماء الله جل وعلا، قال تبارك وتعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. هنا محل الشاهد الجبار، قال: الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هذه من أواخر الآيات في سورة الحشر. نعم، هذا اسم من أسمائه جل وعلا ومن صفته الجبر، ومن معاني الإصلاح. وكذلك من معاني جبر قلوب المنكسرة إليه، جل وعلا. كذلك قال رحمه الله: وقل ينزل الرحمن، وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدح. الواحد اسم من أسماء الله جل وعلا. قال تبارك وتعالى: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. ويؤخذ من هذا الاسم صفة الوحدانية لله جل وعلا. وهذه الصفة صفة ذات لا تنفك عن الله جل وعلا. فهو واحد جل وعلا المتمدح وضبطت المتمدح على أنها صفة للواحد جل وعلا. أي يحمد أي يمدحه أهل الإيمان ويثنون عليه. قال: إلى طبق الدنيا يمن بفضله. جاء معنى الحديث أن الله جل وعلا ينزل إلى السماء الدنيا. قال: يمن بفضله. الله جل وعلا هو المان وحده تبارك وتعالى. نعم، أقول في قوله رحمه الله: يمن بفضله. المن صفة من صفات الله جل وعلا الفعلية الثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. قال ربنا جل وعلا: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. قال تبارك وتعالى: ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. فالله جل وعلا يمن على عباده. بفضله وعظيم كرمه ومنته. قال: فتفرج أبواب السماء وتفتح. يقول: ألا مستغفر يلقى غافرا، ومستمنح خيرا ورزقا فيمنح. نعم، جاء في الحديث الذي مضى معنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه جل وعلا ينزل إلى سماء الدنيا في كل ليلة ويقول: من يستغفرني، من يسألني، من يدعوني. وهذا كله يدل على أن هذا النزول حقيقي وليس هو أمره وليس هو الملك. كيف يقول الملك: من يستغفرني، من يسألني، من يدعوني؟ يقول: ألا مستغفرا يلقى غافرا، ومستمنح خيرا ورزقا فيمنح. روى ذاك قوم لا يرد حديثهم. نعم، كما مضى معنا روى هذا الحديث أئمة أعلام. وقد نص غير واحد من أهل العلم على تواتر هذا الحديث، حديث النزول الإلهي. وقد ذكر العلامة ابن القيم في بعض كتب أن رواة هذا الحديث من الصحابة قاربوا 30، ينقصون قليلا أي عن 30. قد أشرنا إلى كتاب شيخ الإسلام الذي طبع باسم شرح حديث النزول، وهو كتاب عظيم. قال روى ذاك قوم لا يرد حديثهم، ألا قعد. انظر يا عبد الله، انظر يا من ترجو رحمة الله جل وعلا وعظيم فضله وكبير إحسانه. قال ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا. نعم، فمن كذب الصحابة الكرام فقد خسر، فقد خسر، ومن انحرف عن نهجهم وهديهم فقد ضل والعياذ بالله. كيف والله جل وعلا قد هداه بالإيمان وأثنى عليهم ثناء عظيما في القرآن، ومن ذلك قوله جل وعلا أولئك الذين هدى الله. انظر الإشارة إليهم باسم الإشارة للبعيد، إشارة إلى علو منزلتهم ورفعة مكانتهم. أولئك الذين هدى الله، أي هداهم رب العزة والجلال، الله هو الآن تبارك وتعالى هداهم بفضله ومنته وعظيم كرم. انظر أولئك الذين هدى الله فبهداهم اهتدوا. ومن كذب الصحابة فقد ضل، والواجب على المسلم هو التسليم. فأهل الإيمان إنما يقول سمعنا وأطعنا، ولا يرد شيئا من شرع الله جل وعلا لا من كتاب الله تبارك وتعالى ولا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. والرد إما أن يكون ظاهرا وإما أن يكون غير ظاهر، وحقيقته أنه رد. الواجب على المسلم الانقياد والتسليم لشرع الله جل وعلا، وأن يتلقى بالقبول كل ما ثبت لحفاظ الحديث ونقلة السنة الذين زكاهم أئمة الإسلام وأثنوا عليه. أكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأعتذر عن اللقاء الثاني، ولعلنا بإذن الله جل وعلا نبدئه إلى الدرس القادم. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا سائل من المغرب يقول: هل إذا أمر الزوج زوجته أن تلبس له لباسا يعجبه فأبت أن تستجيب له بداية ثم نفذت أمره مع ضيق صدر وتأفف، فهل تكون آثمة بذلك؟ وهل تأثم المرأة بعدم احترامها لزوجها؟ الله جل وعلا جعل المرأة لباسا للرجل، وجعل الرجل لباسا لها. قال تبارك وتعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. قال تبارك وتعالى: وخلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة من آياتي أن خلق لكم. انظر واسمع يا رعاك الله إلى قول ربك جل وعلا: ومن آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. الحياة الزوجية الذي يريد أن يكون سعيدا فيها فلينظر إلى حياة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى حياة أصحابه الكرام رضوان الله عليهم. الرجل ينظر إلى سير أولئك الأعلام بدءا بالرسول الكريم عليه الصلاة والسلام ثم بعد ذلك إلى الصحابة الكرام، والمرأة تنظر كذلك إلى أمهات المؤمنين وإلى الصحابيات الجليلات رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين، فيقتدي كل واحد بجنسه ويسير على نهجه ومنواله. النصوص الشرعية قد عظمت حق الزوج وأن المرأة تطيعه في غير معصية الله جل وعلا، ومن جملة ذلك أن تكون مقدرة لزوجها كلمة له، تخاطبه بالخطاب الطيب والأسلوب الجميل، ولا يعني أن الرجل ليس له أو لا يجب عليه أن يفعل هذا مع زوجه. يقول ربنا جل وعلا: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. روى عن بعض السلف أنه قال: إني لأتزين لها كما أحب أن تتزين لي، أخذا من هذه الآية انتزع هذا من قوله جل وعلا: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. الحياة الزوجية تكون مبنية على المودة والرحمة. نعم فيها شيء من المنغصات وفيها شيء من الأفكار، لكن المنبغي على الزوجين أن يحسن التعامل، فإذا ما أغضبت الزوجة زوجها فلتحرص على المبادرة بطلب السماح والعفو والصبر، فلتعرف عظيم قدر زوجها وعظيم منزلته وتشعره بحبها له وبعظيم إحسانه عليها. وكذلك الزوج إذا ما صدر منه شيء بحق زوجه فإنه المنبغي أن يكون رجاعا للحق، أن يكون ممن يسرع في علاج الأمر وإصلاحه، وليس من عيب أن يعترف بخطئه، وليس بعيب أن يظهر حبه لها، أن يظهر شيء من إحسانها عليه. وحذاري حذاري من أن يتعامل الزوج والزوجة مع بعضهم البعض معاملة الند للند. الله جل وعلا قال: وللرجال عليهن درجة. بلا شك ولا ريب أن درجة الرجال أعلى من درجة النساء، وليس الذكر كالأنثى، ولا يعني هذا الازدراء والتنقص. كيف يكون هذا والأنثى إما أن تكون هي أمنا وإما أن تكون هي زوجنا وإما أن تكون هي أختنا وإما أن تكون هي بنتنا. فليحذر المؤمن من أن ينظر نظرة دونية في النساء، فإنهن عوان عندهم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، كان من أواخر وصايا الوصية بالنساء: استوصوا بالنساء خيرا. نعم، والله أعلم. هذا يقول: أحسن الله إليكم، من الجزائر، يقول: كيف يتعامل المسلم مع والده الذي يستقبله في الفاز؟ يتعامل معه بالحكمة والأسلوب الحسن والطريقة المدلة، وليحذر أشد الحذر من العنف، فإن العنف لا يولد إلا عنفا. انظروا إلى سير الأنبياء والرسل، وانظروا إلى سير الصالحين، تجدون هذا واضح جليل. انظر إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع أبيه، وقد كان على الكفر. كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان يناصح أباه ويقوم بدعوته ويأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر، لكن انظر إلى تلك الأساليب العظيمة حتى في الخطاب، يقول: يا أبا، كل هذا تودد وتحبب، قم بمناصحته وقم في أمره بالمعروف ونهي عن المنكر بالطريقة الصحيحة التي تجلب الخير وتدفع الشر، واصبر، فإن هذا الباب باب عظيم، ولا تظنن أن النتائج تأتي في يوم وليلة، بل عليك بالصبر. وأما السؤال الآخر، يقول: هناك من عقد مدنيا على شابة وبعد ذلك اكتشف أن أمها شيعية وأخوالها شيعة وإخوتها الصغار شيعة، وهي كانت شيعية وتقول إنها تابت، والمشكلة أنها قد تكون تستخدم التقية، فلماذا تنصحون هذا الرجل؟ أقول: أنصحك بامتحانها إن كنت تخشى من هذا، وإلا فاقبل ما قالته ظاهرا، ليس لك إلا الظاهر. إن ظهر تسننت، وما كان أحد من أهلها ومن ذويها على السنة وفارقتهم حبا في السنة، وقد تكون هذه الأخت من ذلك، فلا تعجل عليها، لا تعجل عليها. وهذا العقد المدني إن كان هذا الذي نعرفه ونسمع به يحذر منه، وإنما يكون العقد عقدا شرعيا، والله أعلم. ونكتفي بهذا، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.